اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وياك قال هنا قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. قال مجاهد بن زيد لا تترك أن تعمل في دنياك لآخرتك حتى تنجو من عذاب الله. رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وقال علي عليه السلام لا تنسى صحتك وقوتك وشبابك ونشاطك وغناك أن تطلب به الآخرة. وقال الحسن ولا تنسى أن تطلب فيها كفايتك وغناك مما أحل الله لك منها. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. قال قوتك وقوتك وقوت أهلك. وقيل هو الكفن لأنه حظه من الدنيا عند خروجه منها. يعني ما المسألة.